بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد أن انتهينا من كتاب الحدود يأتي بعده كتاب الأطعمة، وهي عادة الفقهاء المتأخرين رحمه الله أن يأتوا بكتاب الأطعمة بعد الحدود، ثم الأيمان، ثم القضاء، ثم سيأتينا إن شاء الله الشهر أكل ويشرب. وسيذكر في هذا الباب ما يجوز أكله وشربه من الأطعمة وما لا يجوز، وكذلك سيذكر أحكام الذكاة وأحكام الصيد. قال: الأصل فيها الحل، الأصل في الأطعمة أنها حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، فالأصل في كل الأطعمة أنها حلال، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويشترط لحل الطعام شرطان: الشرط الأول أن يكون طاهرا، قال: فيباح كل طاهر، هذا الشرط الأول، فيشترط أن يكون طاهرا لكي يخرج المتنجس فلا يحل. الشرط الثاني ألا يكون فيه مضرة لكي يخرج السم ولا عند الضرورة، والضرورة هي يقولون أن يكون يأخذه علاجا، كما ورد في حديث العرانيين في قصتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا المدينة وأصابتهم الحمى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يستقوا من ألبان الإبل وأبوالها، فيجوز شربه الضرورة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. قال رحمه الله: ولا يحل نجس كالميتة والدم، هذا محترز الشرط الأول، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، هذا محترز الشرط الثاني. قال: في الإقناع هنا في التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره، ما يضر، هذا كالقاعدة في الأطعمة، ما يضر كثيره يحل يسيره. قال: البهوتي فيباح يسير، الزعفران إذا كان لا مضرة فيه لانتفاع علة التحريم. ثم قال رحمه الله: وحيوانات البر مباحة. الأصل في حيوانات البر أنها مباحة ويجوز أكلها، إلا أنه استثنى من ذلك تسع صور. المستثنى الأول الحمر الأهلية ولو توحشت، كما قال في الإقناع: إلا الحمر الأهلية، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وحكى ابن عبد البر أنه لا خلاف في تحريمها. ثانيا قال: وما له ناب يفترس به، والناب هو السن الذي يأتي بعد الرباعية، يفترس به يعني ينهش به، لحديث ثعلبة الخشني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع، فكل ما يفترس بنابه يعني ينهش بنابه فإنه محرم، وسيذكر له المؤلف أمثلة. يستثنى مما له ناب ويفترس ومباح هو الضبع، الضبع بضم الباء وسكونها، وهي الأنثى، وهي الأنثى، الضبع أنثى، ولا يقال ضبعة، والذكر ضبعان، وجمع الذكر ضباعين، وجمع الأنثى ضباع، كما قال في المطلع. فالضبع وإن كان له ناب يفترس به إلا أنه مباح، لحديث جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. إلا أنه هنا يستثنون أو ينبهون على أنه إذا عرف الضبع بأكل الميتة فيكون حكمه كالجلالة، والجلالة هي التي تطعم، هي الحيوان المباح الذي يطعم الأشياء النجسة، فتترك ثلاثة أيام، تطعم ثلاثة أيام حتى تحل، تطعم الطاهر حتى يحل لحمها. ثم ذكر أمثلة لما يفترس بنابه، قال: كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى، وهذا كما قال البهوتي شبه الكلب ورائحته كريهة، وابن عرس بكسر السين، قال ابن قندس دويبة تشبه الفأرة، والسنور وهو الهر والقط سواء كان هريا أو متوحشا، والنمسي والقرد ولو صغيرا لم ينبث نابه كما قال في الإقناع، قال والدب وما له مخلب، هذا المستثنى الثالث من الحيوانات البرية المحرمة، ما له مخلب من الطير بكسر الميم، والمخلب الطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان، من الصيد يصيد به كالعقاب بضم العين، والبازي على وزن قاضي، والصقر والشاهين والباشق والحداءة والبومة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. الرابع المستثنى المحرم من حيوانات البر ما يأكل الجيف، المراد بها الميتات كالنسر والرخم واللقلق والعقعق على وزن جعفر، والغراب الأبقع، ويقال هو غراب القيض كما قال البهوتي في الكشاف، قال رحمه الله والغداف وهو غراب الغداف طائر أسود صغير أغبر، أسود صغير أغبر يشبه الغبار، يشبه الغبار وهو غراب أيضا نوع من أنواع الغربان. قال والغراب الأسود الكبير، الغراب الأسود الكبير، وهذا قوله الغراب الأسود لم أره في الإقناع ولا المنتهى ولا في الغاية، وهو في الوجيز للدجيلي، ولعل المؤلف تابعه هنا بذكره، ولعله مذكور في الكتب المعتمدة والأخيرة بقول غراب البين، غراب البين سمي بذلك أنه إذا بان أهل الدار للنجعة، يعني غادروا للنجعة، وقع في مرابض بيوتهم يتلمس الحيوان. قال المستثنى الخامس ما يستخبثه العرب، مراد بهم ذو اليسار، وهم أهل الحجاز من أهل الأمصار، لأنهم هم أولو النهى وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به وبالسنة، فرجع في مطلق ألفاظهما يعني كتاب السنة إلى عرفهم دون غيرهم. مثال ما يستخبثه العرب القنفذ، وهو مختلف فيه لكن مذهب أنه محرم، والنيس والنيس وهو اسم للقنفذ، والفأرة والحية والحشرات كلها، قال في المطلع الحشرات هي صغار دواب الأرض، والوطواط، كل هذه كانت العرب تستخبثها فهي محرمة. المستثنى السادس ما تولد من مأكول وغيره كالبغل، البغل متولد من إيش وإيش؟ تولد من الخيل والحمر الأهلية فهو محرم. طيب لو تولد من الخيل والحمر الوحشية ما حكمه؟ هل يباح؟ لو تولد من الخيل والحمر الوحشية التي يجوز أكلها يباح، يكون مباح. هذا اختصر المؤلف على ستة أشياء مستثناء. المستثنى السابع الذي لم يذكر المؤلف ما أمر الشرع بقتله كالفواسق الخمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقرب. ثامنا ما نهى الشرع عن قتله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه الإمام أحمد وأبو داود والماجه. زاد في الإقناع التاسع: يحرم ما ليس ملكا لآكله، كل ما ليس ملكك فهو محرم عليك، كل ما ليس بملك لك فإنه يحرم عليك أن تأكله. قال يحرم ما ليس ملكا لآكله ولا أذن فيه ربه ولا الشارع، لحديث ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. ثم قال رحمه الله هذا الفصل فيما عدا ما تقدم من حيوانات التي هي حلال. قال وما عدا ذلك ما تقدم أنه حرام فإنه حلال كالخيل وبهيمة الأنعام والإبل والبقر والغنم والدجاج معروف فتح الدال ويجوز كسرها والوحشي من الحمر يعني حمار الوحش ولو تأنست وعلفت كما قال في الإقناع والبقر الوحشي من الحمر والوحشي من البقر كالأيل أو كالإيل كالإيل كما قال المؤلف الشارح والضباء وهي الغزلان على اختلاف أنواعها والنعامة لقضاء الصحابة فيه بالفدية والأرنب وسائر الوحش. ثم قال ويباح حيوان البحر كله يباح كل حيوان البحر قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه. فقال الشيخ منصور هنا يؤكل القرش كخنزير الماء وكلبه وإنسانه كلب الماء إنسان الماء كلها مباحة. يستثنى من حيوان البحر الضفدع أو الضفدع بكسر الدال أو فتحها لأنه مستخبث والتمساح لأنه ذو ناب يفترس به ويأكل الناس. والمستثنى الثالث الحية لأنها من المستخبثات. ثم قال رحمه الله ومن اضطر إلى محرم غير السم. ضابط الاضطرار هنا هو أن يخاف التلف إن لم يأكل. ما المراد بالتلف هنا؟ هو الموت. أن يخاف التلف إن لم يأكل. قال فقنا حضرا أو سفرا حضرا أو سفرا. فهذا هو ضابط الاضطرار هنا غير السم. حل له كلهم هنا يعبرون بالوجوب. يعني من اضطر إلى محرم غير السم قالوا يجب عليه أن يأكل من المحرم. كلهم قالوا بالوجوب. وقد حكى في الإنصاف قولا بالإباحة. فقد يكون مؤلف تابعه في هذا القول وقد يقال أنه لا يقصد الإباحة وإنما يقصد الإباحة التي هي يعني يقصد الإباحة التي هي ضد الحرام لأنه نقل في الفروع عن شيخ الإسلام أن وجوب الأكل اتفاق لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلا إذا كان في سفر محرم فلا يجوز له أن يأكل. قال حل له منه ما يسد رمقه يعني بقية روحه. وهل يجب يحرم عليه الشبع؟ نقول يحرم عليه أن يشبع يحرم لكن يجوز له أن يحمل معه منها من هذا المحرم. ثم قالوا من اضطر إلى نفع مال الغير. من اضطر إلى نفعه يعني سيهلك إن لم ينتفع بمال الغير مع بقاء عينه يعني عدم استهلاكه كثوب مثلا أو حبل. قال لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله. وجب على من يملك هذا المال أن يبذله لمن اضطر إليه مجانا يعني من غير عوض إلا إذا كان صاحبه محتاجا إليه لأن الله تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون وما لا يجب بذله لا يذم على منعه كما قال في شرح المنتهى. قالوا مر بثمر بستان في شجره أو في شجر في الشجر يعني لا يصعد ولا يرمي ما فيها يعني في متناول اليد يستطيع تناوله بيده أو متساقط عنه. ويشترط ألا يكون عليه حائط يعني جدار. فإن كان عليه حائط يحرم الدخول إلا بإذن ولا ناظر. أيضا اشترط ألا يكون عليه حارس فإن كان هناك حارس حرم الأكل. فإن توفر الشرطان وكان الثمر في الشجر وفي متناول اليد أو متساقط تحت الشجر فله الأكل منه مجانا يعني بلا عوض عما يأكله. ومع ذلك قالوا الأولى تركه إلا بإذن. قال من غير حمل، هذا الشرط الثالث، لا يجوز له أن يحمل، لا يجوز له أن يحمل. وهل اشترط لجواز أو لحل الأكل هنا من الشجر أن تكون هناك حاجة له محتاج أو لا يشترط؟ المذهب أنه يجوز ولو بلا حاجة، وهذا من المفردات، وهذا من المفردات، يجوز أن تأكل ولو لم تكن محتاجا تفكها فقط. روي ذلك عن عمر بن عباس وأنس وغيرهم. وكذلك له أن يأكل من الزرع القائم الذي جرت العادة بأكله نيئا، وكذلك له أن يشرب من لبن الماشية، يجوز أن يشرب من لبن الماشية بالشروط المتقدمة. ثم تكلم عن الضيافة فقال وتجب ضيافة المسلم، هذا الشرط الأول يكون الضيف مسلما، الشرط الثاني يكون مجتازا يعني مسافرا، فلا حق للحاضر. الشرط الثالث أن يكون في القرى دون الأمصار، في القرى دون الأمصار، والقرى في السابق هي التي يعني لا يتوفر فيها ما أمكنة يشترى منها الطعام أو يتوفر فيها الطعام، أما الأمصار فلا تجب فيها الضيافة، لا تجب فيها الضيافة لأنه يستطيع أن يشتري ويأكل يوما وليلة. يوما وليلة يعني كم ساعة؟ 24 ساعة كما قال اللبدي. والضيافة هي قدر الكفاية مع الأدم، هي قدر الكفاية مع الأدم، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته، متفق عليه. هل يجب على المضيف إذا وجب عليه طعام، هل يجب عليه أن ينزله داره لينام عنده ولا يجب؟ لا يجب، نعم نقول لا يجب إنزاله في بيته إلا ألا يجد الضيف مسجدا أو رباطا ونحوهما كالفنادق مثلا، إذا وجدت الفنادق فلا يجب على الضيف أن ينزل الضيف في بيته ينام عنده. فإن لم يوجد مسجد ولا مكان يبيت فيه فيلزمه إنزاله في بيته للضرر. ثم قال رحمه الله باب الذكاة، والذكاة في اللغة تمام الشيء، وأما في الشرع فهي ذبح أو نحر الحيوان مأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع، يعني إذا تعذر قطع الحلقوم والمريء. فالذكاة ثلاثة أنواع، ما هي ثلاثة أنواع؟ في التعريف ذكرتها، أولا الذبح، ثانيا النحر، ثالثا العقر، والعقر خاص بإيش؟ بالممتنع فقط. ثم قال رحمه الله لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، بغير ذكاة، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. يفهم من قوله ما لا يعيش في الماء أن ما يعيش في الماء وفي البر فإنه لا بد من تذكيته، لا بد من تذكيته. أما الذي يعيش في الماء كالجراد والسمك فهو حلال، حلت لنا ميتتان ودمان، فأما ميتتان فالجراد والحوت. وأما الذي يعيش في الماء وفي البر والبحر فأكس الحفاه فإنه لا بد من تذكيته. قال ويشترط للذكاء التي هي الذبح والنحر والعقر أربعة شروط. الشرط الأول أهلية المذكي يعني الذابح والناحر والعاقر، بأن يكون، اشترط فيه ثلاثة شروط، أولا أن يكون عاقلا ولو مميزا، ولو مميزا. واشتراط العقل هنا ليصح منه قصد التذكية، ليصح منه قصد التذكية، فلا تباح ذكاة مجنون ولا سكران ولا طفل لم يميز. الشرط الثاني أن يكون مسلما، أو كتابيا، ويشترط في الكتاب أن يكون أبواه كتابيين. الشرط الثالث كما ذكرنا أن يقصد التذكية. ويؤخذ من هذا الشرط قصد التذكية أنه لو احتك مأكول بمحدد بيد الإنسان وهو لم يقصد تذكيته فانقطع الحقوم المريء، فإنه هل يحل أو لا يحل؟ لا يحل، لا يحل. وهل يشترط في التذكية قصد الأكل؟ المذهب أنه لا يشترط اكتفاء بنية التذكية. وقال شيخ الإسلام يشترط، يشترط إلا فلا يحل. قال ولو مميزا المذكي، عندكم مميزا ولا غير موجودة؟ ها انك يا شيخ القاسم؟ طيب، او مراهقا وهو مقارب البلوغ، او امرأة، ورد في السنة الصحيح ان امرأة تجوز تذكيتها، او اقلف وهو الذي لم يختتم، او اعمى. ثم قال رحمه الله وتباح ذكاء السكران وجون لعدم القصد كما ذكرنا، ووثني ومجوسي ومرتد كذلك زاد في الإقناع هنا، ولا الزنديق والدروز والنصيرية بالشام، النصيرية في الشام لا تباح تذكيتهم لأنهم في الحقيقة كما ذكرنا سابقا أنهم كفار، لكن إما أن يكون كفار مرتدين أو كفار أصليين، هذا مختلفين فقط في هل هم كفار أصليين أو مرتدين ولا هم في الحقيقة كفار. الشرط الثاني الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد. اشترط في الآلة تكون أن تكون حادة، محدد ينهر الدم بحده لا بثقله، ولو مقصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره، إلا السن والظفر. اشترط ألا يكون سنا ولا ظفرا. والمذهب تصح التذكية بالعظم، بالعظام، إلا إذا كان العظم سنا، إلا إذا كان العظم سنا. والقول الثاني والرواية الثانية عند الحنابلة أن النهي عام في جميع العظام، واختاره ابن القيم لقوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، فهذا في تنبيه على عدم صحة التذكية بالعظام. الشرط الثالث قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، ويكفي قطع البعض منهما. قطع الحلقوم والمريء، وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه مما يقتله لو انفرد، فلا يباح، فلا يباح، لا يباح أكله. قال رحمه الله الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله. من القائل هنا؟ الذابح، نعم الذابح، صرح به في هنا في الشرح والإقناع أيضا قول على كلام طبعا الخلوة، وأنا لم أجده في الإقناع، قلنا الإقناع صرح أنه الذابح، حتى الشيخ منصور هنا قال الذابح. فلو وجدت التسمية من غير الذابح هل يحل أو لا يحل؟ تردد فيه الخلوتي. تجب التسمية أيضا عند الذبح، يعني قالوا عند حركة اليد بالذبح هل يجوز أن يسمي ويذبح؟ يقولون لا، لا يجوز، لابد أن يسمي أثناء الذبح، لابد أن يسمي أثناء الذبح. والقول الثاني عندنا في المذهب أنه يجوز، وهو قال بموفق، أن تكون تسمية عند الذبح أو قريبا من الذبح، أو قريبا من الذبح. فالمذهب عندنا لابد أن تكون التسمية أثناء الذبح فلا تجزي قبله بيسير، فلا تجزي قبله بيسير، عند حركة اليد لا يجزئه غيرها كالتسبيح ونحو ذلك. فإن تركها سهوا أبيحت، لكن لو تذكرها في الأثناء هل يجب فيما بقي ولا يجب؟ ها، نسي التسمية ثم تذكر أثناء التسمية أثناء الذكاء، هل يجب؟ تردد فيها الخلوتي والظهر أنه يجب، يجب. لكن هل لنا أن نقول يبتدئ الذكاء كما في الوضوء، كما في المنتهى قال لو تذكر التسمية أثناء الوضوء فإنه يبتدئ إيش؟ يستأنف الوضوء. والذكاء هنا هل يتصور نقول ابتدئ؟ بدأ ما يتصور، فنقول له إيش؟ تسمي فيما بقي، تسمي فيما بقي. قال لا عمدا، لا عمدا ولا جهلا أيضا كما قال الشارح هنا، لو ترك التسمية جاهلا بوجوبها فإنها لا تحل، لا تحل الذبيحة، لا تحل الذبيحة. نعم، هذا فرق فقهي بين الوضوء، تسمية في الوضوء، فعلى ما قرره الشيخ منصور هناك أنه لو تركها جهلا يصح، وهنا لو ترك التسمية جهلا فإن الذكاة لا تصح. إيش؟ أي نعم، هذا قال هنا ولو جهلا فلا تحل، قال لا إن ترك التسمية عمدا ولو جهلا فلا تحل، جاهلا بوجوبها فلا تحل الذبيحة. والتسمية هنا، التسمية هنا تكون على إيش؟ السكين أو الذبيحة؟ على الذبيحة، بخلاف إيش؟ الصيد، فإن التسمية تكون على الآلة التي سيرسلها. ولذلك احنا يعني استشكلنا فيما لو أراد أن يذبح أكثر من واحدة هل له أن يسمي؟ يعني له أن يأتي بسكين على مثلا خمس من الشياه آلية، سكين آلية مثلا، أو الدجاج مئة دجاجة مثلا، ويسمي عليهم ويذكي ويذبح بالآلة، الآلة الكهربائية يعني، هل تحل الذبيحة ولا تحل؟ ها؟ إيش؟ إيه؟ والله هو فيه تردد، لكن الظاهر أنها نعم؟ لا، ليست صيد، الصيد الصيد غير مقطوع عليه. كيف؟ عمل إيش؟ وتحل، قال تحل، يعني نوى جميع الدجاج الآن أو جميع الذبائح بتسمية واحدة. والله كلامهم محتمل، كلامهم محتمل. ها؟ هم قالوا التسمية تكون على الذبيحة، فلو سمى وأخذ شاة أخرى فلا بد أن يسمي مرة أخرى، لكن المقصود لو نوى بأن هذه التسمية على يعني أكثر من ذبيحة. إيش؟ في آن واحد. والله محتمل، هم ما سكتوا عن التشريك في النية هنا في التسمية، ما صرحوا به. الصيد فعلا، الصيد لو أصاب أكثر من حيوان يحل، لماذا؟ لأن التسمية قالوا على الآلة، لو أصاب حيوانا آخر أو أصاب أكثر من حيوان فإنه يحل، لكن الذبيحة التذكية هنا لا، فتحتاج إلى تحليل. ما دام الشيخ عثيمين أفتى بالجواز ف ممتاز. قال ويكره أن يذبح بآلة كالة يعني غير حادة وأن يحدها والحيوان يبصره وأن يوجهه إلى غير القبلة وأن يكسر عنقه يعني ما عنق المذبوح أو يسلخه قبل أن يبرد يعني قبل زهوق روحه. كذلك يكره قطع عضو منه ونتف ريشه قبل أن تزهق روحه لما فيه من التعذيب. رحمه الله. باب الصيد. والصيد هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ولا مملوك. اقتناص حيوان غير حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ولا مملوك. قال لا يحل الصيد مقتول في الصياد إلا بأربعة شروط. إلا بأربعة شروط. قبل ذلك يذكر الفقهاء حكم الصيد. ما حكم الصيد؟ الأصل فيه أنه مباح لقاصده. الحكم الثاني أنه مكروه لهوا. الحكم الثالث محرم إذا كان فيه ظلم للناس بالعدوان على أموالهم وزروعهم. قال رحمه الله لا يحل الصيد مقتول في الصياد إلا بأربعة شروط. يخرج بذلك الصيد المقتول في الصياد يخرج بذلك الحيوان الذي أدركه الصائد حيا. لو أدرك الصائد الحيوان حيا الحيوان المصيود يعني حيا فهل يحل ولا يحل؟ ها كيف هو لا نقول لا يخلو إن كانت أن يدركه وفيه حياة مستقرة. ما هي الحياة المستقرة؟ ما هو ضابط الحياة المستقرة؟ ها؟ لا هو في منها هذا الضابط عندهم أن تكون فيه حركة تزيد على حركة الحيوان المذبوح. أن تكون فيه حركة تزيد على حركة الحيوان المذبوح. فإذا وجدنا الحيوان فيه حركة تزيد على حركة الحيوان المذبوح فحينئذ لا بد من تذكيته. أما إذا أدركه الصائد وفي الصيد حياة غير مستقرة وهي الحياة التي أن تكون فيه حركة كحركة المذبوح أو أقل فإنه يحل ولو لم يذكى. فإنه يحل ولو لم يذكى. قال إلا بأربعة شروط. أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء وتقدم المسلم أو الكتاب الذي أبواه كتابيان والعاقل. قال الثاني الآلة وهي نوعان محدد اشترطوا فيه ما اشترطوا في آلة الذبح وأن يجرح اشترط أن تقتل الصيد بحدها لا بثقلها. فإن قتله بثقله أو بثقله لم يبح لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال وما ليس بمحدد كالبندق ولعلها هذه البندق بشكل كروي فتقتل بثقلها لا بحدها والعصا والشبكة معروفة والفخ وهذا الفخ كما قالوا آلة يصاد بها غير محددة تقتل بثقلها لا يحل ما قتل به لا يحل ما قتل به. النوع الثاني الجارحة وجارح والكاسب. قال تعالى ويعلم ما جرحتم من نهار يعني ما كسبتم. فيباح ما قتلته الجارحة إن كانت معلمة سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من السبع. وحتى يكون السبع أو السباع حتى تكون معلمة اشترط لها ثلاثة شروط. السباع طبعا التي يجوز أو السباع التي تقبل التعليم كالكلب والفهد. اشترط أن يسترسل إذا أرسل، يعني إذا بعثه صاحبه يمشي وينبعث. الشرط الثاني وأن ينزجر إذا زجر. الشرط الثالث اشترط إذا أمسك ألا يأكل. وأما ما يصيد مخلبه فيشترط شرطان فقط، وهو إذا استرسل فإنه ينبعث، وإذا زجر ينزجر. أما اشتراط عدم الأكل في الطائر فإنه لا يشترط. الشرط الثالث إرسال الآلة السهم يعني أو جار قاصدا الصيد، فإن استرسل تفريع، استرسل يعني انطلق الكلب أو غيره بنفسه لم يبح لفقد شرط القصد، إلا أن يزجره يعني حثه ويسمي مع الزجر كما قال بهوتي، فيزيد في عدوه يعني سرعته بطلبه طلب الصيد فيحل المصيد. ثم قال رحمه الله الشرط الرابع التسمية ولو بغير العربية كما قال في الإقناع ممن يحسنها. والتسمية تكون هنا عند إرسال السهم، عند إرسال السهم أو الجارحة، يعني ليست التسمية مشترطة عند إصابة السهم للمصيد بخلاف إيش الذكاء. التسمية تشترط عند حركة اليد. قال فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ومن باب أولى تركها جهلا لا يباح الصيد كما قال الخلوتي. وبذلك تكون الفروق بين التذكية اتضحت. الفرق الأول أن التسمية تسقط سهوا في التذكية دون الصيد. ثانيا اشترط أن التسمية في الذكاء اشترط تكون مقارنة للذبح بخلاف الصيد، فتصح التسمية قبله أي قبل الرمي أو الإرسال، بل يصح تأخيرها في الجارح إذا زجره فانزجر. الفرق الثالث بين الصيد والذكاء أن التسمية في الذكاء معتبرة في الحيوان إيش المذكى بخلاف الصيد، فإنها في التسمية معتبرة على السهم والجارح للحيوان المصيود، للحيوان المصيود. وقال ويسن أن يقول معها يعني مع التسمية الله أكبر كذلك، وهذه ما ذكرها لا في الإقناع ولا في التنقيح ولا في المنتهى، وذكرها في الوجيز دجيلي ذكرها، وهي قياس صحيح، قياس صحيح على الذكاء. ثم قال رحمه الله كتاب الأيمان، والأيمان جمع يمين، والأصل فيها القرآن في قوله تعالى احفظوا أيمانكم، وقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، متفق عليه. وهي في اللغة الحلف والقسم، وأما في الاصطلاح فهي توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. قال اليمين التي تجب الكفارة هي هذا ما يجوز الحلف به وينعقد، التي تكون باسم الله الذي لا يسمى به غيره أو صفة من صفاته أو بكلام الله تعالى كالقرآن والمصحف أو بآية منه أو بسورة منه. وأما الحلف بغير اسماء الله وصفاته فإنه محرم ولو كان بنبي. قال في القناع ولو كان بنبي، لأنه شرك في التعظيم، شرك في تعظيم الله عز وجل. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فإن فعله يعني حلف بغير الله ولو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه يستغفر ويتوب ويقلع ويعزم على ألا يعود. يبقى عندنا الحلف بغير اسم الله وصفاته كما في الطلاق والعتق. المذهب أنه الحلف بالطلاق ما حكمه؟ مكروه. الحلف بالطلاق مكروه. ويبقى أيضا الحلف بالأمانة فهو أيضا مكروه كما في المنتهى. وقال في الإقناع محرم. في الإقناع يقول كراهة التحريم، يكره الحلف بالأمانة كراهة التحريم. قال ولا تجب به، يعني الحلف بغير الله، كفارة ولو كان الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الإقناع. والرواية الثانية أنها إذا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجب الكفارة، تجب الكفارة، ولكن كما قال في المعونة الأشهر أنها لا تجب، وهو قول أكثر الفقهاء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف بغير الله عز وجل. نعم والله موجود، موجود موجود في المغني حتى التنقيح ذكره. رواية، رواية بالجواز يعني. هو ظاهر كلامهم في المتون المتأخرة أنه محرم وتجب به كفارة، لكن الرواية الثانية التي مشهورة عن يباح أنها مباح، أنه يباح. قالوا لأنه أحد شرطي إحدى الشهادتين اللتين يصير بهما الكافر مسلما، أشبه الحلف بالله تعالى. لكن الصحيح والصواب أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قالوا يشترط لوجوب الكفارة ثلاث شروط. الأول أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة. وما هي اليمين منعقدة؟ قال هي التي قصد، هي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. وكلمة ممكن هذه فيها نظر، وقد تبع فيها الوجيز، لأنه يخرج المستحيل، والمستحيل مذهب فيه الحلف على المستحيل فيه تفصيل، فيه تفصيل. فالأولى عدم الإتيان بكلمة ممكن. قال فإن حلف على أمر ماض، اليمين في الماضي نوعان، الغموس وهي إذا حلف على أمر ماض كاذبا عالبا فهي الغموس ولا كفارة فيها كما في الإقناع. الثاني لغو اليمين، الحلف على الماضي يسمى لغو اليمين، وهو الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله لا والله وبلا والله. وهل يشترط في لغو اليمين أن تكون على الفعل الماضي فقط، أو حتى لو كانت أيضا فعل في المستقبل؟ الحلف الزمن الماضي مثلا لو قلت أنا لم أذهب بالأمس إلى مكة مثلا، أو لم أشتري بالأمس، لا والله ما شريت سيارة أمس، ولا والله ما ذهبت إلى بيت فلان أمس، هذه لا شك أنها لغو يمين. لكن لو كانت على المستقبل، هل ستذهب غدا إلى مكة؟ تقول لا والله أو بلا والله ولم تذهب، هل تنعقد ولا تنعقد؟ ها؟ لأنه لا يوجد قصد صحيح. يقول في الإقناع وشرحه وظاهره ولو كان قوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه على شيء يفعل في الزمن المستقبل لظاهر الخبر ولا كفارة فيه. وحديث عائشة يقصدون به الخبر، حديث عائشة مرفوعا اللغو في اليمين كلام الرجل بيته لا والله وبلا والله، فحتى لو كانت على مستقبل فإنها لا تنعقد لعدم وجود القصد أيضا، لأنه قال الذي يجري على لسانه بغير قصد، فالقصد غير موجود. الثالث يمين عقد يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فبان بخلافه، وهذه أيضا إذا كانت في الزمن الماضي، والله إن فلان لم يفعل كذا وتبين أنه فعل يظن صدق نفسه. لكن لو كانت على الزمن المستقبل، لو عقدها يظن صدق نفسه على الزمن المستقبل هل تنعقد أو لا تنعقد؟ قال في الإقناع هنا عن شيخ الإسلام زاده قال لو حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل هذا إيش يقول لا تنعقد لا تنعقد. وفيها يعني كلام تحتاج إلى تفصيل. قال فلا كفارة في الجميع قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هذا منه ولا تنعقد من الصغير ولا من أن الشرط الثاني أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. هناك أيمان صحيحة من الصغير ما هي من الصغير مميز هناك أيمان مستثناة صحيحة من الصغير ما هي الأيمان المستثناة تصح من الصغير مميز تنعقد يعني ولها أثر ما هي الأيمان ها شيخ فيصل لا ما تصح الحلف بإيش بالطلاق حلف الطلاق يصح من إيش المميز والشيء الثاني الإيلاء يصح من المميز والشيء الثالث هو الظهار يصح من المميز وهذه كلها إيمان. ما سبب استثناء هذه الأشياء كلها ها ايه هو قال الشيخ منصور لعل استثناءها لأنها أمور تختص بإيش بالزوجات فإذا كان يصح طلاقه ويصح نكاحه فالسبب استثناء هذه الصور الثلاث لكونها مختصة بالزوجات أما ما عدا الزوجات لا تصح منه اليمين. الشرط الثاني يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر وعليه الشرط الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل تعريف الحنث أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا اشترط أن يكون حتى تجم عليه أو يحنث أو يكون حانثا أن يكون مختارا يعني غير مكره وذاكرا غير ناسي فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة فلا كفارة. ثم قال ومن قال في يمينه مكفرة يعني تدخلها الكفارة والأيمان كلها تدخلها كفارة إلا شيئين أو إلا شيئان ما هما الأيمان التي تدخل الكفارة الحلف بإيش لا لا أيمان منعقدة حلف بالطلاق والعتق حلف بالطلاق والعتق هذه لا تجب بها الكفارة فلا تنفع فيها المشيئة أنت طالق إن شاء الله يقع الطلاق أنت حر إن شاء الله ها يقع العتق أما ما عداها فالمشيئة تنفع فيها ومن قال اشترط أن يقول هذا الشرط الأول إذا يعني اشترط لنفع وانتفاع المتلفظ أو الحالف بالمشيئة أن يقول يتلفظ بالمشيئة من قال فيعتبر نطق ولا يستثني بقلبه إن شاء الله في يمين مكفرة كيمين بالله تعالى والظهار والنذر والإيلاء إن شاء الله لم يحنث ويشترط أن يقصد المشيئة فإن يقصد تعليق الفعل على مشيئة الله تعالى بخلاف من قالها تبركا فحينئذ لا تنعقد لم يحنث لا تنعقد أصلا ويسن الحنث حكم الحنث في اليمين يختلف وله وتجري فيه الأحكام الخمسة يسن إذا كان خيرا إذا كان الحنث خيرا فيسن وإذا كان على فعل مكروه فيكره ونحو ذلك خمسة أحكام. ثم قال من حرم حلالا سوى زوجته تحريم الزوجة ظهار كما تقدم من حرم حلالا من أمة أو طعام هذا الخبز عليه حرام أو هذا اللباس عليه حرام أو غيره لم يحرم عليه لأن الله تعالى سماه يمينا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. واليمين على الشيء لا تحرمه، قال وتلزم كفارة يمين إن فعله، لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم عقد فصلا في كفارة اليمين، فقال فصلا في كفارة اليمين، ويجتمع في كفارة اليمين التخيير والترتيب. فالتخيير يكون بين الإطعام والكسوة والعتق، والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام. قال يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين. اشترط في المطعم أولا مسكنة، والفاق من باب أولى، ثانيا الإسلام، ثالثا الحرية بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وضابط الكسوة للرجل ثوب تجزيه في الصلاة المفروضة، والمرأة قميص وخمار يجزيها في الصلاة أيضا، أو عتق رقبة، المراد بها رقبة إيش؟ مؤمنة. فإن لم يجد، يعني عجز عن هذه الأمور الثلاثة المتقدمة، فحينئذ يصوم 3 أيام متتابعة وجوبا كما قال الشارح لقراءة ابن مسعود. والكفارة يجب إخراجها فورا، يجب إخراج الكفارة فورا، سواء كفارة يمين أو كفارة نذر أو ظهار، أو كلها تجب على الفور. ثم قال من لزمته أيمان موجبها واحد، يعني الواجب فيها واحد، أيمان الواجب فيها واحد، فعليه كفارة واحدة. ولو اختلفت الأفعال، والله لا أركب، والله لا أشتري، والله لا آكل، ولو كانت على أفعال متعددة فتتداخل، ويجب عليه كفارة واحدة. وإن اختلف موجبها، يعني كفارة مختلفة، الواجب في هذه الأيمان مختلف بعض عن بعض، كظهار تجب فيه كفارة الظهار، ويمين بالله تجب فيه كفارة اليمين، غير متشابهتين، لزماه يعني كفارتان ولم يتداخلا. ثم قال رحمه الله باب جامع الأيمان، باب جامع الأيمان يعني مسائلها. يرجع في الأيمان إذا حلف الإنسان على شيء، أول شيء يرجع إليه إلى نيته. قال يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يحتملها لفظه، يشترط أن اللفظ يحتمل إيش؟ النية، يشترط أن اللفظ يحتمل النية، كمن نوى مثلا بالسقف السماء مثلا، يعني والله مثلا لا يكون تحت سقف ونوى به السماء، نقول يرجع إلى نيته ويعمل بنيته. أما إذا كان اللفظ لا يحتمل النية، لا يحتمل النية، فيرجع إلى ظاهر لفظه. مثل إيش؟ مثلا والله لا أكل الخبز، ثم يقول أنا أعني اللحم، فهل اللفظ هنا يحتمل النية؟ يقول أنا ناوي اللحم أصلا، نقول لابد تعمل بإيش؟ بظاهر اللفظ، أنت الآن حلفت على عدم أكل الخبز. الشرط الثاني حتى يعمل بالنية ألا يكون الحالف ظالما، فالظالم الذي يستحلف الحاكم بحق فيمينه على ما يصدقه صاحبها، فهو مؤاخذ بما تلفظ به لا بما نواه، بخلاف المظلوم أو الشخص الذي ليس ظالما ولا مظلوما. والنية لها فوائد كثيرة، لها فوائد كثيرة ذكرها في الإقناع تخصص العام وتقيد المطلق أو تعمم الخاص وغير ذلك، النية لها فوائد كثيرة. فإن عدمت النية حلف على شيء ولم ينوي شيئا، لا ظاهر اللفظ ولا غيره، فيرجع إلى سبب اليمين مهيجها، يعني وما أثارها، وما أثارها، فيرجع إلى السبب الذي أثار وهيج اليمين التي تلفظ بها. فإن لم يكن عدم ذلك النية والسبب أيضا فيرجع إلى التعيين، والتعيين هو الإشارة كما قال في الإقناع، فيعمل بما أشار إليه. وقال الحفيد كما نقل عنه ابن عوض: التعيين يكون بالإشارة ومقام مقامها كالإضافة. ثم ذكر أمثلة، قال: فإذا حلف لا لبست هذا القميص هذا فجعله سراويلا أو رداء أو عمامة، هو قميص والثوب معروف، القميص والثوب معروف، فحوله إلى سراويل أو رداءه ما يستر أسفل البدن أو عمامه ما يلبس على الرأس ولبسه فإنه يحنث، لفعله محلوف عليه فإنه يحنث. هذا التعيين، هذا مراد التعيين، لو تغير صفاته لو صار أي شيء فإنه متى ما استعمله يحمل. أو لا كلمت هذا الصبي هذا، فهذا الصبي صار إيش؟ شيخا كبيرا، فإنه يحنث. متى تبدأ الشيخوخة؟ في أي سن؟ 50 ولا 40؟ إيش؟ كأن ابن الجوزي ذكر الشيخوخة تبدأ من 40، من 40. هو قسم العمر إلى 5 أقسام. هو رحمه الله في كتابه تنبيه النائم الظهر الغمر أو إلى مواسم العمر أو كذا، قسمه إلى 5 أقسام. الشباب قال ينتهي إلى 35، ثم يأتي الشيخوخة إلى من 35، الشيخ فيصل إلى 50 الظهر، لكن أنت عديت فانتبه نفسك يا شيخ فيصل. قال: فصار شيخا أو زوجة، أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، أو مملوكه سعيدا، فزاد زوجية في زوجة فلان، والملك في مملوك سعيدا، والصداقة في صديق فلان، ثم كلمهم حنث. أو لا أكلت لحم هذا الحمل، الحمل هو الصغير، الشاة صغيرة جدا، فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا، جبنا أو كشكا ونحوه كالإقط، ثم أكله حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. هذه صحيح لا بد، أصلا استثناها المؤلف ولم يستثنيها، لأن نحن ذكرنا أنه يرجع في الأيمان أولا إلى النية، فهذا استثناء لا داعي له إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. إذا نوى إحنا ما نعود إلى التعيين ولا إلى سبب اليمين. ثم قال: فصل. فإن عدم ذلك، هذا الحالة الرابعة، عدمت النية والسبب والتعيين، فيرجع إلى ما يتناوله الاسم، نعود إلى المعنى الذي يتناوله الاسم. والاسم أو الأسماء لها 3 معاني: معاني شرعية وحقيقية وإيش؟ وعرفية. حقيقية يعني لغوية، وعرفية يعني عرفا عند الناس. قال: فالشرعي ما له موضوع، يعني موضوع في الشرع لمعنى يختلف عن معناه في اللغة، وموضوع في اللغة وله معنى في اللغة. اسم له معنى في الشرع وله معنى في اللغة، مثل الصلاة مثلا، ما معناها في اللغة؟ الصلاة الدعاء، وفي الشرع هي الصلاة ذات إيش؟ الركوع والسجود. فإذا حلف أنه يصلي مثلا، فهل نقول له راح يا شيخ فيصل ادعو أو راح صل ركعتين؟ يصلي الصلاة، فيرجع إلى المعنى الشرعي. قال: فالمطلق في اليمين، أي عن فعل شيء من ذلك وتركه، ينصرف إلى الموضوع الشرعي، يعني المعنى الشرعي لهذا الاسم، وأيضا المعنى الشرعي الصحيح للفاسد، يتناول الصحيح من الموضوع الشرعي لأنه ممنوع من الفاسد بأصل الشرع. فإذا هذا تفريع، حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا، يعني باع بيعا فاسدا أو عقد نكاحا فاسدا، فإنه لم يحنث لأن اليمين لم تتناول إيش؟ الفاسد. ثم قال: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، بما يمنع الصحة يعني بما لا تمكن الصحة معه، يعني الآن حلف على صورة الفعل وإن كانت غير صحيحة في الشرع، كان حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير، حنث بصورة العقد يعني بإيجاده ما حلف عليه في الوجود، أوجده في الوجود، فعله في الوجود، فإنه يحنث. ثم قال: والحقيقي، نسبة إلى الحقيقة وهي اللفظ المستعمل في موضع له أولا كما في المطلع، هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته. فإذا حلف يعني لم يكن له معنى شرعي، فننتقل إلى المعنى اللغوي والعرفي. العرفي، لكن المؤلف قدم الحقيقي اللغوي، هل هذا مخالفة؟ تعتبر مخالفة أو لا تعتبر؟ المذهب عندنا الشرعي فالعرفي فالحقيقي، هنا الشيخ هنا قال الشرعي والحقيقي والعرفي، هل تعتبر مخالفة شيخ فيصل؟ أحسنت، هو لم يرتب أصلا، هو لم يرتب، قال والحقيقي والعرفي، ما قال ثم الحقيقي حتى نقول مخالفة، فأحسنت ليست مخالفة. فإذا حلف، إذن إذا كان الاسم له معنى في اللغة وله معنى في العرف، فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فإذا حلف لا يأكل اللحم، فإذا حلف لا يأكل اللحم، فأكل شحما، الشحم هو ما يذوب من الحيوان بالنار، أو مخا أو كبدا، لم يحنث، لم يحنث، لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك. لكن عندنا في العرف اللحم يطلق عليه ايش؟ ايش؟ لا، ما يطلق على الشحم، لا زال الشحم شحم. احسنت، ما يطلقون الا على الابل او الغنم مثلا او البقر فقط، بل حتى عندنا ايضا في الاحسن يخصص اللحم بلحم الغنم اصلا، لحم الغنم، قال ماني بماكل لحم، او غدانا اليوم لحم، فالمراد به لحم الغنم، لحم الغنم. فهل تنفع التخصيص، ينفع هذا العرفي او لا ينفع؟ ينفع. فاذا مثلا قال لا أكل لحما، واكل لحم مثلا غزال، وعندك طيب ها حتى ايش، لكنه لحم عند الغالب يطلق عليها في العرف لحم الإبل، البقر، الغنم، ها والغزال، ها. عموما لو اختلف المعنى العرفي عن المعنى اللغوي يقدم المعنى العرفي مطلقا. قال لم يحنث، ومن حلف لا يأكل ود، ومن حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به، يعني كل ما جرت العالة بأكله، كل ما جرت العالة بأكل الخبز به كالعسل والزيت والسمن. قال في المطلع: أي ما يغمس فيه الخبز، ما يغمس فيه الخبز، فكل ما يغمس فيه الخبز يعتبر يصطبغ به، يصطبغ به. قال: ولا يلبس شيئا، فلبس ثوبا، لا يلبس ثوب، الثوب هذا مثلا، الثوب عندنا يسميه الفقهاء قميص، يسميه الفقهاء قميص، فإذا حلفت لا تلبس القميص أنت، ولبست هذا الثوب الأبيض، هل تحنث؟ ها؟ العرف أن القميص قميص النوم يلبسه الإنسان في بيته، يبتدله هو. لا يلبس شيئا، فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا، والدرع هو الذي يجعل على الصدر، أو جوشنا أو نعلا حنيثا. إحنا ما بالنسبة لنا ما كيف إذا قال ما نبي لابس شيء اليوم ويلبس نعال، هل يحنث؟ لا يحنث، هيقصد النعال أبدا ما تدخل فيه، أو نعلا حنيثا. يقول الشيخ هنا لأنه ملبوس حقيقة وعرفا عندهم، حقيقة يعني في اللغة والعرف، يعني اتفقت عندهم هنا الحقيقة اللغوية والعرفية، احنا لا ما تتفق. وإن حلف، وهذه تتغير باختلاف الزمان والمكان، وإن حلف لا يكل لا يكلم إنسانا، حنث بكلام كل إنسان، بكلام كل إنسان. طيب لو كاتبه، كتب إليه رسالة، هل يحنث ولا يحنث؟ ها؟ نعم نعم، المذهب يقولون يحنث، وما كان البشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، لو كاتبه وراسله يقولون يحنث. طيب لو قال لو حلف لا يكلمن زيدا، نعم كلها إيه، لكن هم يقولون لو حلف لا يكلمن زيدا فلا يبر بالكتابة إليه، لا بد أن يكلمه، وهذا فرق فقهي بين لو حلف لا يكلمه فيحنث بمكاتبته، أو حلف لا يكلمنه فإنه لا يبر حتى يكلمه ولا يدخل فيه الكتابة. وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنيثا. هذه تقدم معنا أن الوكيل يعتبر إيش؟ يقوم مقام الموكل، يقوم مقام الموكل. كذلك لو حلف لا يبيع، لو حلف يبيع ثم باع لغيره، توكل عن غيره، يحنث ولا يحنث؟ هل يحنث؟ لا يحنث، لا يحنث، لأن العقد أصلا مضاف إلى الموكل لا إلى نفسه، إلا أن ينوي مباشرة بنفسه. ذكرت أن هذه الاستثناءات ليس لها داعي، لكنه يكون التوضيح، لأن ذكرنا أصلا أن هذه المرحلة الرابعة ما يرجع إليه إلا إذا عدمت إيش؟ التعيين وسبب اليمين والنية. هو الآن رجعني إلى المرحلة الأولى، إلا أن ينوي مباشرة، فإذا وجدت نية فيرجع إلى النية. قال والعرفي ما اشترى مجازه فغلب الحقيقة كالراوية في العرف. المزار يقول في الحقيقة الجمل الذي يستقى عليه والغائط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة اللغوية. فإذا حلف على وطء زوجته، الوطء في اللغة هو أن يطأها بقدمه في اللغة، لكن في العرف هو الوطء المعروف الجماع، أو وطء الدار، والله لا أطأ دار فلان، قال تعلق يمينه بجماعها فيما لو حلف على وطء زوجته، وتعلق يمينه بدخول الدار فيما لو حلف على وطء الدار. مع شيخ سعود لك شيء؟ نعم اي نعم، اعتبره كذا. اي هو فعلا احنا الصلاة يعني الكتابة لازلنا في اشكال مع المذهب، لانهم كل مكان يكون له حكم، وسيأتينا إن شاء الله. بقي عندنا إيش؟ الطلاق يحصل، الكتابة لا، الكتابة في الصلاة يقولون كالفعل، فإن كثرت عرفا أبطلت وإلا ما تبطل. لا نبدأ له في الفقه، نبدأ من الخلاء، كتابة في الخلاء وصعد عاد، وسيأتينا إن شاء الله في القذف. القذف عدنا، القذف ما يحصل بكتابة، ويبقى عندنا الشهادات لو شهد بالكتابة والإقرار بالكتابة أيضا، سيأتي إن شاء الله. ها؟ لا، كتاب القاضي ما يقبل حتى يقرأه عليهما، لا بد من القضاء، القضاء بكتابة ما يصح، يعني بدون ما يتلفظ أبدا ما يصح، أو يتلفظ. لكن هم يقولون يشهدون الشاهدان يشهدون على ما قاله ما قرأه عليه يعني بالقراءة التي قرأها عليهما لا بالكتاب. الكتاب هذا توثيق فقط سيأتينا إن شاء الله. قال ونحوهما نعم وإن حلف لا يأكل شيئا فأكل مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه. هذا يعني ضابط الاستهلاك أنه لا يظهر فيه طعم يستهلك في غيره. أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث. قال وإن ظهر طعم شيء من الحلوف عليه حنث لأنه لا يكون مستهلكا فيه. ثم قال فصل وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. ففعله مكرها لم يحنث. وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه ممن يقصد منعه يعني غيره ممن يقصد منعه ويمتنع بيمينه كالزوجة والولد كالزوجة والولد. حلف على زوجته أنها لا تخرج مثلا أو حلف على ولده أنه لا يخرج وقصد منعها ومنع ولده ألا يفعل شيئا ففعله الحالف فيما لو حلف على نفسه أو من يمتنع بيمينه للزوجة والولد فعلت خرجت ناسيا أو خرج الولد ناسيا أو جاهلا خرج أو فعل الحالف الشيء المحلوف عليه جاهلا أو مثلا خرجت المرأة أو الولد جاهلا حنث في الطلاق والعتق. يعني إذا كانت اليمين هنا بالطلاق والعتق فإنه يحنث وأما إذا كانت اليمين بالله عز وجل أو النذور فإنه لا يحنث. أو على من لو حلف على من لا يمتنع بيمينه مستحيلا يمتثل يمينه كالسلطان مثلا وغير السلطان كالأجنبي الذي ليس له يعني سلطة عليه ففعله هذا المحلوف عليه السلطان أو الأجنبي حنث الحالف مطلقا سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو عالما. قالوا إن فعل هو أو غيرهم من قصد منعه بعض ما حلف على كله بعض ما حلف على كله لم يحنث. لو حلف على ترك شيء ففعل شيئا منه فإنه لا يحنث ما لم تكن له نية تخالف ظاهر لفظه تخالف ظاهر لفظه. ثم قال باب النذر. والنذر في اللغة هو الإيجاب وأما في الاصطلاح فإنه أو في الشرع يقولون هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في قوله تعالى يوفون بالنذر وقوله تعالى وليوفوا نذورهم. وأما السنة فكثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه رواه جماعة إلا مسلم. وأجمع العلماء على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة. قال لا يصح النذر إلا من بالغ عاقل. شروط صحة النذر أولا التكليف ثانيا الاختيار ثانيا الاختيار قال ولو كافرا ثالثا القول فهل ينعقد بالكتابة أو لا ينعقد. ايش رأيكم هنا أيضا كتابة أتعبتنا شوي في عند الحنابلة ليس لهم ضابط معين ها؟ إن لو كتب علي نذرا بحشاء ينعقد أو ينعقد نعم كيف الوقف قياسا على الوقف يعني. الشيخ منصور أنا أقول أنه يميل إلى أنه ينعقد يميل إلى أنه ينعقد بالكتابة. يقول يقتضي تشبيهه بالطلاق صحته بالكتابة. وله كلام يعني آخر في كشف يعني لكنه ما يعني ميول ليس جزما. وإذن الشرط له التكليف، ثانيا الاختيار، ثالثا القول، إلا على ما ذهب إليه الشيخ منصور أنه لا يشترط القول في العقد والكتابة، يميل ما يلام فقط. الشرط الرابع ألا يكون منذور محالا، ألا يكون منذور محالا. قال ولو كافرا لحديث عمر كنت نذرته في الجاهلية أن أعتكف ليلة. والصحيح من النذر المنعقد ستة أقسام، هو يقول خمسة هنا. والنذر هو النذر المكروه طبعا سيأتي إن شاء الله. أحدها النذر المطلق عما يخصصه بشيء معين. ما ضابط النذر المطلق؟ هو النذر الذي إيش لم يسمى فيه الفعل المنذور. الفعل المنذور غير موجود فيه، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا، سواء كان مطلقا أو معلقا. مطلقا مثلا شيخ فيصل يقول لله عن نذر ويسكت. معلق مثل يقول ذهبت إلى بيت فلان فلله علي نذر، ولم يسمي إيش الفعل المنذور، ما يسمي شيء. فيلزم كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة نذر إذا لم يسمى كفارة يمين، رواه ابن ماجة والترمذي. الثاني نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب. والنذور طبعا من أصعب الأبواب ومتداخلة، وأسئلة الناس أسئلة الناس في النذور كثيرة، فينبغي للمسؤول أن يتأنى فيها ولا يجيب بسرعة، بل حتى لو أجل الجواب فيها لأنها متشابهة. نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب لا يكون إلا معلقا، لا يكون إلا معلقا. عرفه المؤلف بقوله هو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، يعني من الشرط المعلق عليه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. فمثل يعني يريدك أن تصدق أن الحدث الفلاني حصل، ويقول مثلا الله عليه نذر إن لم يكن حصل الخبر الفلاني والأمر الفلاني فلله عليه نذر أن يذبح شاة مثلا أو أن أعتمر. قد يكون هنا المنذور يا شيخ فيصل طاعة، قد يكون طاعة، ولهذا يشتبه مع نذر إيش التبرر، لأن نذر التبرر كله طاعة، هنا المنذور قد يكون طاعة فيشتبه مع نذر التبرر. قال والحمل عليه التصديق والتكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة اليمين. ما المراد بقوله فيخير بين فعله وبين كفارة اليمين؟ ما المراد؟ ما يا شيخ عبد الله خلك معنا، ما المراد به في نذر اللجاج والغضب يخير بين فعله وكفارة يمين؟ إذن أولا نقول أن نذر اللجاج والغضب هو لا يكون إلا معلقا، ما يكون مطلقا، ما يكون لابد معلق بشرط يقصد المنع منه أو التصديق، المنع منه أو الحث عليه والتصديق والتكذيب. فيخير يقول بين فعله وبين كفارة يمين، كيف يعني؟ أيوة أحسن، أو يكفر. يعني هو الآن معلق لله علي نذر، دخلت بيت فلان فلله علي نذر أن يذبح شاة ووزع الفقراء، فدخل بيت فلان تحقق. فيخير حينئذ بين إيش أن يذبح شاة ووزع الفقراء أو لا يذبح شاة ويكفر كفارة يمين ويكفر كفارة يمين. ثالثا نذر المباح، يعني مباح في ذاته كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني. لله علي نذر أن أركب السيارة، ها فيخير. نعم لا، مثلا لا يعني نذر أن إذا ركبت أو إذا ركبت السيارة مثلا أن أذبح شاء أو أتصدق بي. لا لا مباح هنا، أحسنت. لله علي نذر أن أركب السيارة، فيخير بين ركوب السيارة أو ها لا يركبها ويكفر كفارة يمين. وإن نذر مكروه، هذا القسم الثالث، هو القسم الرابع لكن أدخله في القسم الثالث، مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله، لأن ترك المكروه أولى. نعم إيش؟ هذا معصية، يكون معصية مثال إذا ذكرت معصية. لا لا لا، لله علي نذر أن أهجر فلانا، هذا نذر معصية، نذر معصية. إيش؟ ومضى 3 أيام ولم يكلمه، خلاص أوفى بنذره، ما عليه شيء. لو نذر أن يطلق زوجته، لا يعني نذر أن يطلق زوجتي، نقول الأفضل ألا تطلقها وتكفر كفارة يمين. الرابع نذر المعصية. نعم صحيح، هو بس الغالب، الغالب أن الطلاق مثل ما ذكرت صحيح، لكن الغالب أن الطلاق يكون مكروها. قال نذر المعصية، وهذا من مفردات انعقاد نذر المعصية من المفردات كما في النص، كشرب خمر لا يعني نذر أن أشرب الخمر مثلا، أو يصوم تصوم مرة يوم الحيض أو النحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر، بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر المعصية وكفارته كفارة يمين، هذا يدل على انعقاده، رواه الخمسة. خامسا نذر التبرر، وهو التقرب مطلقا يعني غير معلق أو معلقا، كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله عليه كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به، لزمه الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا حديث رواه البخاري. إلا إذا نذر، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، من نذر الصدقة بماله كله مراد كما قال الشارح هنا من يسن له ذلك، من يسن له ذلك، فحينئذ يجزئه قدر إيش؟ الثلث. إذا نذر صدقة ماله كله فيجزئه قدر الثلث، بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة لما نذر أن يخلع عن ماله صدقة الله قال يجزي عنك الثلث. والمعتبر في ثلث المال متى؟ يوم الإخراج أو يوم النذر؟ ها؟ يقولون يوم النذر. فرض أن يوم النذر كان ماله قليل، فبعد النذر وبعد النذر صار كثيرا، فالمعتبر في ثلث المال هو يوم إيش؟ النذر، اليوم الذي تلفظ فيه بالنذر. إيش؟ لو عجز قصدك؟ إيه، هو لابد أن يخرج ثلث ماله يوم النذر. يعني فرض أنه كان يوم النذر ثلثه 100,000 ويوم الإخراج كل ماله 100,000، نقول يلزمك أن تخرج 100,000 كاملة وتكون في ذمته. ايش؟ والله ما اظن هذا الظاهر، من يسن له هو الذي يظهر انه يسن له الصدقه، لان يعني هناك يعني من لا يسن له الصدقه كالفقير مثلا والذي لا يوجد، او مثلا المدين أو المحجور عليه، لكن يسن له كله. هذا أقول لك، أنا قلت لك الظاهر لا ليس المقصود هذا، هذا الظاهر. نعم كالوصية. قد يدخل فيها. باقي ما بعد مسمى منهم. ايش ليس لنا؟ قال من هذا منين الحاشية إيش هذه؟ إيه أو بمسمى منه، لو نذر الصدقة بمسمى ماله كألف مثلا يزيد على ثلث المال، أي يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزئه قدر الثلث. وهذا فيه مخالف المذهب، المذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على قدر الثلث، ولو زاد على قدر الثلث. قال وفيما عداها من مسائل مذكورة بأن نذر الثلث فما دون يلزمه الصدقة بالمسمى. هناك شروط حتى يعني يتعين، حتى يتعين نذر التبرر من غيره. اشترط في النذر حتى يكون نذر التبرر، أولا الشرط الأول ذكر المنذور، وهذا يخرج إيش النذر إيش المطلق، لأن المطلق ليس فيه إيش ذكر المنذور. ثانيا كون المنذور طاعة يخرج إيش هذا المعصية والمباح والمكروه، المعصية والمباح والمكروه. الشرط الثالث ألا يكون سببه اللجاج والغضب، وهو الذي يجري مجرى اليمين، فخرج بهذا إيش نذر اللجاج والغضب. نذر التبرر له ثلاث صيغ. الصيغة الأولى أن يصرح بصيغته الغالبة عليه، كان يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، يعني يأتي بلفظ النذر لله علي نذر. الصيغة الثانية لو حلف بقصد التقرب، كل يمين بقصد التقرب فإنها نذر، والله مثلا لا يذبحن شاة وأوزع الفقراء، هذا يكون نذرا، يكون نذرا. كل يمين بقصد التقرب فإنه يكون نذرا. يقول في الإقناع والشرح من نذر ومن نذر التبرر ومن نذر التبرر لو حلف يقصد التقرب كقوله والله والله إن سلم مالي الغائب لتصدقن بكذا، فوجد الشرط لزم الوفاء بما نذره، لأن النذر ليس له صيغة معينة. الصيغة الثالثة أن يدل الحال على إرادة النذر، أن يدل الحال على إرادة النذر ولو لم يصرح بكلمة النذر. قال في الإقناع والشرح ونص عليه يعني الإمام أحمد في من قال إن قدم فلان صدقت بكذا فهذا نذر صحيح، وإن لم يصرح بذكر النذر لأن دلالة الحال تدل على إرادة النذر، فمتى وجد شرطه انعقد نذره ولزمه فعله. ثم قال رحمه الله ومن نذر صوم شهر معين مثلا كرجب أو مطلق شهر، قال شهر وسكت، لزمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع. وإن نذر أياما معدودة كعشرة أيام مثلا، لا يعني نذر أن صوم عشرة أيام أو اعتكف عشرة أيام، لم يلزم التتابع إلا بشرط أو نية، بشرط يعني أن يقول متتابع أو ينوي التتابع. ثم قال رحمه الله كتاب القضاء. كم باقي على المغرب؟ ها؟ يتونس. كتاب القضاء، والقضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه، وأما في الاصطلاح فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات. تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات، هذا القضاء. ثلاثة أمور يبين القاضي فيها الأحكام الشرعية والحكم الشرعي، ويلزم به ويفصل الحكومات عن خصومات بين الناس. وأما الفتية فهي تبيين الحكم الشرعي بلا إلزام، تبيين الحكم الشرعي بلا إلزام. وأركان القضاء خمسة كما قال في الكشاف: القاضي والمقضي به والمقضي فيه والمقضي له والمقضي عليه. والأصل فيه قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. وأيضا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، متفق عليه. وأجمع المسلمون على نصب القضاة الفصل بين الناس، وهو فرض كفاية. فرض كفاية على من؟ على الحاكم، يعني يلزمه أن يقيم من يقضي بين الناس. قال: يلزم الإمام أن ينصب، يعني يقيم وينصب في كل إقليم قاضيا، في كل إقليم قاضيا. والإقليم بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة، ولم ينص أو لم أرى أحد نص على الأقاليم السبعة إلا صاحب نيل المآرب فقط. ما رأيت أحد نص على الأقاليم السبعة إلا صاحب نيل المآرب، وهي أولها الهند، قال الهند إقليم بي، والثاني الحجاز، الثالث مصر، الرابع بابل، الخامس الروم والشام، السادس بلاد الترك، السابع الصين. فيلزم القاضي الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضي، والقاضي أيضا ينصب له معاونين. قال: ويختار، يجب عليه لنصب القضاء أن يختار الإمام أفضل من يجده علما وورعا، علما وورعا. فإن لم يعرف الإمام الأفضل سأل عمن يصلح، سأل عن عمن يصلح للقضاء. ويكره على المذهب كما قال العلماء أن يطلب الإنسان القضاء، يكره على المذهب أن يطلب القضاء، وكذلك الإمارة يكره له أن يطلب الإمارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن سمرة: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. قال: في الإقناع وطريقة السلف الامتناع طلبا للسلامة. وأما حكم إجابة من طلب القضاء، حكم إجابة من طلب للقضاء فيها تفصيل، فيها تفصيل. قال في الإقناع وشرحه: يجب على من يصلح القضاء إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه، إن لم يشغله عما هو أهم منه، إن لم يشغله عمن هو أهم منه. لكن أيضا قال: من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه حرم عليه الدخول فيه، حرم عليه الدخول فيه. أيضا نص في الإقناع أنه يحرم بذل مال فيه، يعني في الدخول القضاء، وأخذه وطلبه، وفيه مباشر أهل. والآن يعني أرى الواقع أن القضاء العادي الشرعي يعني لا أحد يطلبه، ما يستطيع يطلبه، هو ترشيح. لكن أما قضاء ديوان مظالم فنرى أن الإنسان هو الذي يذهب بنفسه ويقدم عليه. فهل يختلف الحكم أو لا يختلف؟ هل يكره له أن يذهب يقدم على قضاء ديوان مظالم أو لا يكره؟ ها؟ ليش؟ وأخذه وطلبه يعني المال كله، يعني يحرم بذل المال في طلب القضاء ويحرم على من أعطي المال لكي يولي الشخص قاضيا أن يأخذه وأن يطلب منه مال حتى يوليه قاضيا. لكن هم يقولون يكره له طلبه، نقول لا يزال في دائرة الكراهة، حتى لو كان ديوان مظالم أو القضاء الإداري من يسمونه القضاء الإداري فإنه لا يزال مكروها. أيضا قال يجب عليه أن يختار أن يأمره بتقوى الله، يجب على الحاكم الإمام أن يأمر القاضي بتقوى الله عز وجل، ويجب أن يأمره بتحري العدل بإعطاء الحق لمستحقه، ويجب أن يجتهد القاضي في إقامة العدل. قال فيقول شروط التولية لها شروط، طبعا لا بد أن تكون التولية من إيش؟ الإمام ونبي، وإلى اليوم لا زالت يعني هذا قائم، الملك هو الذي يعني يعين، لا بد أن يوقع على التعيين، لا بد أن يكون أو تستفاد ولاية القضاء من الملك مباشرة أو نائبه. فيشترط لصحة التولية أولا أن تكون من الإمام ونائبه في القضاء، ثانيا أن يعرف الإمام ونائبه أن المولى صالح للقضاء، ثالثا أن يعين الإمام ونائبه ما يوليه، يعني يعين له المكان الذي يقضي فيه وما هي القضايا التي ينظر فيها، أيضا لا بد أن يعين لهم، هذا هو يعني في الأنكحة أو في المعاملات أو نحو ذلك. رابعا مشافهته بالولاية، وهذا إذا كان في المجلس، أما إذا كان في غير مجلس الإمام أو نائبه فيكاتبه. وألفاظ التولية سبعة، قال فيقول وليتك الحكم وقلدتك ونحو، ذكر اثنتين فقط منهم، والشيخ منصور كمل ألفاظ التولية السبعة. قال ويكاتبه في البعد إذا كان غائبا عن مجلس الإمام، وتفيد ولاية الحكم العامة وهي التي لم تخص بحالة دون حالة، تفيد أولا الفصل بين الخصوم، أن يفصل بين الخصوم وأن يأخذ يستفيد بهذه الولاية العامة، يعني لم يعني ينظر في كل شيء، أخذ الحق لبعضهم من بعض، وأيضا النظر في أموال غير المرشدين كالصغير والمجنون والسفيه وكذا مال الغائب والحجر، يفيد أيضا تفيد ولاية الحكم العامة الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله يعني ولايته ليعمل بشروطه، ينظر في الأوقاف التي في المكان الذي يقضي فيه، وهذا في السابق، الآن يعني بعضه متعلق بالمحاكم وبعضه متعلق بوزارة الأوقاف وهناك هيئة للأوقاف. أيضا يستفيد أنه ينفذ الوصايا، ويستفيد أنه يزوج من لا ولي لها من النساء، كذلك يستفيد إقامة الحدود، وهو في الحقيقة الآن لا يستفيده وإنما يقضي في الحدود، وهناك أيضا محاكم الآن، محاكم التنفيذ هي التي تنفذ، لكن هل لديها تنفيذ الحدود؟ ها؟ نعم لا تنفذ الحدود، تنفذ ما عدا الحدود يعني النفقات والمعاملات، الحدود في الأمارة لا زالت، ها؟ الحدود من ينفذها الآن؟ في وزارة الداخلية. أيضا إمامة الجمعة والعيد، قال في الشرح هنا الشيخ منصور ما لم يختص بإمام إلا إذا كان الولي الأمر عين إمام الجمعة والعيد، هذا لا يستفيد القاضي. قال والنظر في مصالح عمله، يعني الأمانة البلدية، يعني يصير هو موظف بلدية أيضا، هذا في السابق طبعا، أما الآن قال بكف الأذى عن طرقاتي وأفنيتها، فناء هو ما اتسع أمام دور عمله. المراد بالعمل كما قال الشيخ عثمان والنجار وبهوتي ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها، يعني كالدول كالسعودية وليبيا والجزائر. أما المدن فيسمونها بلادا كبلد مكة والرياض والدمام، فهو أيضا في السابق يستفيد بالولاية العامة التي يوليها به الإمام أو نائبه أن ينظر في المصل اللي هو العمل البلدي الآن والأمانة، هذا غير موجود. والنظر في مصالح عمل بكف الأذى عن طرقاته وأفنيتها ونحوه، قال الشارع كجباية خراج وزكاة ونحو ذلك. الاحتساب على الباعة والمشترين اللي هو ولاية الأمر معروف ونهي عن المنكر، المذهب أنه لا يستفيدها بالولاية العامة، ويلزم الإمام أن يقيم من يقوم بهذه الوظيفة. قال رحمه الله: ويجوز أن يولي، إيش عندك، يولي أو يولى؟ ها؟ يولى عندك؟ يولي. عموما يجوز للحاكم أو نائبه أن يولي عموم النظر في عموم العمل، يعني مراد أنه ينظر في كل القضايا في جميع البلاد، في كل القضايا عموم النظر، يعني جميع القضايا في الأنكحة والطلاق والجنايات، في عموم العمل يعني في جميع البلدان التي تحت ولاية هذا الإمام. ثانيا يجوز أن يوليه خاصا فيهما، خاصا فيهما عموم النظر، يعني يقول لا تنظر إلا في الأنكحة فقط في الرياض، أو في الأنكحة في الأحساء فقط، ليس لك أن تنظر في قضايا في الدمام وفي الرياض، أو في أحدهما. يوليه مثلا سائر الأحكام، ينظر في كل القضايا في الرياض فقط في بلد معين أو في أحدهما. كم بقى مغرب الشيخ فيصل؟ ثم قال: ويشترط في القاضي 10 صفات: كونه بالغا عاقلا، تكليف، يعني التكليف، لأن غير مكلف يحتاج إلى من ينظر في أمره. ذكرا، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وان قال بجواز تولية القضاء للمرأة حنفية ولا من؟ ما؟ ما في أحد؟ تأكد، يعني يصح لكنه يحرم شرعا عندهم. حرا، والشرط الذي بعدها: مسلما، الإسلام شرط العدالة، عدلا وسميعا، لأن أصلا لا يسمع كلام الخصمين، بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، متكلما مجتهدا ولو كان مجتهدا في مذهبه. والمراد بالمجتهد هنا، المراد بالمجتهد هنا هو الاجتهاد إيش؟ المطلق. وهذا موجود هنا ولا غير موجود الآن؟ ها؟ إن شاء الله موجود. الحين السيوطي في السيوطي قبل يدعون انعدامهم من مئات السنين. إيش؟ كيف من هو اللي أول من غزاني ولا؟ قبل النووي، في واحد قبل النووي ابن الصلاح الظاهر، وجوينة أيضا قبل ابن الصلاح. والآن الاجتهاد المطلق الآن مشكلة غير موجود. إذا لم يوجد مجتهد مطلق فيشترط يكون مجتهدا في مذهبه. وهل يوجد هناك الآن يوم مجتهد في مذهبه؟ نفس الشيء. لا لا لا لا لا يوجد، لا يوجد، لا نعلم الشيخ فيصل مجتهد في مذهبه الآن، يعني يعرف مذهب إمامه و أحسنت، صحيح صحيح صحيح. أنا ذكرت في الحواشي السابقات خاص، لكن هنا نذكر مجمل. المراد بالمجتهد في مذهب إمامه قسمها في المرداوي في الإنصاف، تبعه ابن نجار في آخر شرحه منتهى، إلى 4 أحوال. الحالة الأولى أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى مذهبه. المرداوي جعل من يدخل في هذا القسم الموفق والمجد. وإذا رأيتم المغني بعضهم يظن أنه شرح الخرقي، هو فعلا شرح الخرقي لكنه ألفه للفقه أصلا، لا يعني يمشي على مسائل الفقه من الخرقي، لم يتعمد يعني أن يمشي على آراء الخرقي، ولذلك نراه يرجح ويذكر احتمالات وموفق. هذا القسم يأتي بعد مجتهد المطلق إذا عدم. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلا بتقريره بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه والقواعد وأدلة مسائل الفقه. من الذي يستطيع الآن على هذا؟ ما فيه. وهو من أصحاب الأوجه والطرق في المذهب، وهذا المرداوي عقد فصل مستقل أصحاب الوجوه والطرق في المذهب، وهذا ما تتوفر في معاصر لنا إلا أن شاء الله ما أدري. قال المرداوي: والحاصل أن المجتهد في مذهب الإمام هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله، كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على كل من عقد عليه الإجماع ودل عليه كتاب السنة والاستنباط، وهو الذي يعنونه بقوله المجتهد المذهبي. أنا أقول فضابط هذه الحالة الثانية الحافظ والعالم بمذهب إمامه بأدلته مع علمه بالفقه وأصوله والقدرة على التفريع على أقواله وقواعده وأصول إمامه مع معرفته بالحديث واللغة والنحو، مثل ما قال الشيخ كان مجتهد مطلق. هذا الثاني الآن إيش؟ صحيح، قد يدخلون هنا. يعني قصدك لا يقلد في الصحة والضعف، يذهب إلى كل رجل ويدرسه بنفسه. مشكلة هذه. إيش؟ يجوز هنا التقليد قالوا. الحالة الثالثة الحافظ لمذهب إمامه العارف بأدلته، لكنه لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه والطرق لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم، أو لكونه غير متبحر في أصول الفقه أو غير ذلك، ولهم تخريجات. كلهم لهم تخريجات، لكن كل واحد أقل، لهم تخريجات لكنها دون من هم في الحالة الثانية. قال مرداوي: وفتاويهم مقبولة، يعني مشيه يعني الرعاية بالحمدان. المرداوي قصدك؟ أي ينتقدوا بالحمداني، هو من الكتب المنتقدة عموما. الحالة الرابعة الذي يحفظ المذهب أو يستحضر أكثره ويفهمه متصور مسائل على وجهه وينقله، فهو يفتي منصوص الإمام، منصوص الإمام انتبه، أو تفريعات أصحابه، فلا يفتي إلا بمنقول عنهم، ويدخل بعض الفروع تحت ضابط صالح له في المذهب. وهذا هو المقلد الذي يعنونه مجتهدا ولو في مذهب إمامه أو مقلدا. فإن لم يوجد مجتهد ثم مجتهد مطلق ولا مجتهد مذهب إمامه، جاز تولية القضاء لمقلد. والمعمول به، أنا ذكرت المعمول به حاليا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو كون شروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، يعني إذا توفرت يجب العمل بها، وإن لم تتوفر منين نجيب من الفضاء نولي قضاء من الناس أنفسهم حتى إن كانوا أقل علما من غيرهم، وأنه يجب تولية الأمثل في الأمثل. قال الشيخ الإسلام: وعلى هذا يدل كلام الإمام أي أحمد وغيره، قال: فيولى للعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفه بالتقليد. قال الحجاوي نقلا عن ابن مفلح في فروع، وهو كما قال أقره الشيخ الإسلام على هذا. قال الشيخ منصور، هذا المتأخرين أيضا، وإلا يعني وإن لم يعمل بقول الشيخ الإسلام لتعطلت الأحكام واختل النظام. فإذا أتينا بشروط الاجتهاد العشرة ها على المجتهد أو المقلد، ما يوجد شروط المجتهد ها؟ نعم، والمقلد أيضا هم يشترطون في المقلد أيضا ما يشترط في المجتهد، لكنها بشكل أقل. نعم، العشرة أيه؟ إيش فيها؟ الحالات دي حالات ليست شروط، ما يعمل بها الآن، ما يعمل بها، لا نستطيع أن نعمل بها. ذكرتها خلاص. لا الشروط العشرة غير. نعم الشيخ. نعم لا هي نفس ما في فرق. هذا في المجتهد المطلق هي هذا نفسه موجود هم يذكرونه. لا لا يصير خفيف هذه هي قال هنا هو في الإقناع يقول المجتهد من يعرف من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة والمجاز والأمر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والشاب والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى من ويعرف السنة الصحيحة من سقيمها وتواترها من أحادها ومرسلها ومتصلها وسليها ومنقطعها. وين من يستطيع الأمور هذه؟ من يستطيع إيش؟ هو نفس الشروط العشرة الموجودة في الأصول هي موجودة هنا، هي نفس الشروط المجتهدة التي في الأصول يذكرونها هنا. كم باقي على ذا؟ نذكر هذه بسرعة في خلال دقيقة. وإذا حكم اثنان فأكثر بينهما رجل يصلح القضاء يعني توفر في شرط القضاء في المال والحدود واللعان نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها، لكن لكل من المتحاكمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم، أما بعد الشروع فليس لهما الرجوع. وهذا موجود في وزارة العدل، استطاع الإنسان يدخل ويكون محكما، لكن الأولى الابتعاد عنه، والله تعالى أعلم. نعم. لا ليس له سلطة. كيف سلطة؟ هو الإشكال مثل ما ذكرت في اللعان، اللعان لابد من وجود لا هم ذكر هناك يشترط وجود الحاكم أو من يحكمه، ذكر هناك في اللعان، فيقوم هنا مقام الحاكم. إيش؟ الآن نظاما عجيب. لا لا، المذهب عندهم لا خلاص ينفذ حكمه وليس لأحد أن ينقضه. شيخ الإسلام يقول يكفي، يقول الصفات العشر التي ذكرها في محرر في القاضي لا تشترط في من يحكم الخصمان، يعني حتى الذي حكمه الخصمان لا يشترط فيه شروط القاضي المتقدمة، يعني فيه تساهل، والله تعالى أعلم. توقف إلى بعد الأذان إن شاء الله أو بعد الصلاة.